الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمع اللقاء الثاني من لقاءات هذه السلسلة المباركة إن شاء الله، لماذا يكفر الخوارج جيش مصر؟ وهذا اللقاء بعنوان جيش الطاغوت، وهذا العنوان مأخوذ من قولهم إن هذا الجيش يساند من لا يحكم بما أنزل الله، فالحكم بغير ما أنزل الله، وكل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فنحن اليوم إن شاء الله ننظر في هذه الآية وغيرها من الآيات: فأولئك هم الظالمون، هم الفاسقون، وننظر في سبب نزول هذه الآية، وكذلك في تفاسير السلف لهذه الآية وما قيل فيها، وهل كل من حكم بغير ما أنزل الله يكفر كفرا أكبر يخرجه من الملة أم لا؟ أولا، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية لها سبب نزول، ومن المعلوم في علوم القرآن أنه لا يجوز أن تفسر الآية بما يخالف سبب النزول، كما أنه لا يجوز أن يفسر الحديث بما يخالف سبب الورود. فلو نظرنا في سبب نزول هذه الآية، جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم أو مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا صلى الله عليه وسلم رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجد الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، يعني الزنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا. فأمر صلى الله عليه وسلم به فرجم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه، يقول: إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه. فأنزل الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: في الكفار كلها، يعني هذا الوعيد الذي ورد في هذه الآيات. هذا سبب النزول. وأما إذا نظرنا إلى تفاسير السلف لهذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ونحن نعلم أن السلف يدخل فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، أعني بذلك القرون المفضلة التي زكاها الشرع. فجاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أن هذه الآيات ذكرت عنده: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. فقال رجل: إن هذا في بني إسرائيل. قال حذيفة رضي الله عنه: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل. إن كان لكم كل حلوة ولهم كل مرة كلا والله لتسلكن طريقهم قد الشراك، أي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حذو القزة بالقزة. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كقول حذيفة رضي الله عنه. وجاء كذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من طريق علي بن أبي طلحة في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله يقول من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. فعلق ابن عباس رضي الله عنهما الكفر، ويعني هاهنا الكفر الأكبر المخرج من الملة، علق ذلك على جحد الحكم، والجحد لا يكون إلا عن علم، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجاء عن عبد الله بن عباس من طريق طاووس كذلك أنه قال إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، كفر دون كفر. وجاء كذلك عن حكيم بن جبير قال سألت سعيد بن جبير رحمه الله عن هذه الآيات في المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فقلت زعم قوم أنها نزلت على بني إسرائيل ولم تنزل علينا. فقال سعيد رحمه الله اقرأ ما قبلها وما بعدها. قال فقرأت عليه قال لا بل نزلت علينا. قال حكيم بن جبير ثم لقيت مقسما مولى بن عباس رضي الله عنهما فسألته عن هؤلاء الآيات التي في المائدة. قلت زعم قوم أنها نزلت على بني إسرائيل ولم تنزل علينا. فقال إنه قد نزل على بني إسرائيل ونزل علينا، وما نزل علينا وعليهم فهو لنا ولهم، يعني أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا كما هو معلوم في القاعدة الأصولية. قال ثم دخلت على علي بن الحسين رضي الله عنه عن أبي قال فسألته عن هذه الآيات التي في المائدة وحدثته أني سألت عنها سعيد بن جبير ومقسما. قال فما قال لك مقسم؟ فأخبرته بما قال. قال صدق، ولكنه كفر ليس ككفر الشرك، وفسق ليس كفسق الشرك، وظلم ليس كظلم الشرك. قال فلقيت سعيد بن جبير فأخبرته بما قال. فقال سعيد بن جبير لابنه كيف رأيته؟ لقد وجدت له فضلا عليك وعلي وعلى مقسم. وهذا عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وكذلك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من التابعين من طريق ابن وهب في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال من حكم بكتابه الذي كتب بيده وترك كتاب الله وزعم أن كتابه هذا من عند الله فقد كفر، أي أنه بدل، حكم ونسب الحكم لله تبارك وتعالى، كما سيأتي في متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا مخرجا من الملة، إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة الواردة عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. ومنها الأثر الوارد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من طريق علي بن طلحة وغيره. ويطعن بعض الخوارج في هذا الأثر ويقول هو أثر منقطع ضعيف، لأن علي بن طلحة وابن أبي طلحة لم يلحق ابن عباس. ونقول هذا الطعن مردود، لأن الواسطة بينهما معلومة كما نص أهل العلم على ذلك. وهذه الواسطة هي مجاهد بن جبر الإمام العالم رحمه الله. فعلي بن أبي طلحة أخذ هذه الآثار التي يرويها في التفسير عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولذلك زكى أئمة الحديث وأئمة السنة هذه الصحيفة وحضوا على الأخذ بها. إذا جئنا إلى كلام إمام المفسرين الإمام الطبري رحمه الله، ذكر أن العلماء اختلفوا في المراد بقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، هم الفاسقون. فذكر اختلافهم على خمسة أقوال. فالقول الأول أنه عنا بذلك اليهود الذين حرفوا كتاب الله وبدلوا حكمه ونسبوا ذلك إلى الشرع، ولذلك كفروا كفرا أكبر مخرجا من الملة. والقول الثاني عنا بالكافرين أهل الإسلام، وبالظالمين اليهود، وبالفاسقين النصارى، وكأنه نظر إلى سياق الآيات. والكفر هاهنا كما ورد عن عبد الله بن عباس كفر دون كفر. والقول الثالث عنا بذلك كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. والقول الرابع نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب، وهي مراد بها جميع الناس مسلموهم وكفارهم. والقول الخامس معنى ذلك: ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فقد كفر كفرا أكبر. قال: فأما الظلم والفسق فهو للمقر به، أي ظلم دون ظلم وفسق دون فسق. ثم رجح الإمام الطبري بعد ذلك أنها نزلت في كفار أهل الكتاب، واستند في ترجيح هذا إلى السياق. لكن ابن القيم رحمه الله رأى أن قول من تأولها على أهل الكتاب، وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما، مخالف لظاهر اللفظ، لأن ظاهر اللفظ عام. فقال رحمه الله: وهذا بعيد، وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه. ثم بين رحمه الله بعد ذلك أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر. فالحكم بغير ما أنزل الله منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو كفر أصغر، لا يسير على درجة واحدة. ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله كفر كفرا أكبر خرج بذلك من الملة، وليس كل من حكم بغير ما أنزل الله فكفره أصغر لا يخرجه من الملة، لكن لا بد من التفصيل. فقال رحمه الله: هذا بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، أي عدل عن الحكم بغير ما أنزل الله بسبب رشوة، بسبب شهوة، بسبب خوف على منصب، خوف على نفسه، إلى غير ذلك من الأسباب. قال: فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى فهذا كفر أكبر، أي إن فضل غيره عليه أو اعتقد جواز الحكم بغيره أو ساوى بينه وبين غيره أو اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، فكل ذلك كفر أكبر يخرج من الملة. قال: وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. فطالما أن الحاكم يقر بحكم الله ولا يجحده ولا ينكره ويقع في الحكم بغير ما أنزل الله بسبب ما ذكرناه فهذا لا يخرج من الملة، وإن كان قد وقع في جرم عظيم. قد يتعلق الواحد من الخوارج بهذه اللفظة التي وردت في كلام ابن القيم رحمه الله، والتي قال فيها: فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة. فيقول هذا القائل ابن القيم رحمه الله يتكلم عن واقعة واحدة يحكم فيها الحاكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو رشوة أو غير ذلك، لا يتكلم عن حكم عام يلزم الناس به، لا يتكلم عن أحكام وضعية يسير الناس عليها، هذا لا يدخل في كلام ابن القيم. وأقول هذا الذي فهمته من ابن القيم فهم سقيم، وهذا بالنظر إلى كلام ابن القيم نفسه رحمه الله. فإن ابن القيم رحمه الله لم يرد هاهنا أن يعدد الوقائع التي على أساسها يفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وذلك لأمور. الأمر الأول أنه يحكي واقعة عين تقع للحاكم. طب ما الدليل على هذا الفهم من كلام ابن القيم؟ أقول الدليل على ذلك باقي الكلام، فإنه لا يحتمل العدد، عدد القضايا وعدد الوقائع. لأنه رحمه الله قال: فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، هذا قد يتشبث به هؤلاء. ثم قال: وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى فهذا كفر أكبر. وهذا ينقض الاستدلال، لأن مثل هذا الفعل مع هذا الاعتقاد لا يقف ولا يترتب على عدد الوقائع، بل الواحد لو حكم في قضية واحدة يعتقد في ذلك أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وحكم بغير ما أنزل الله، مجرد الاعتقاد هذا يخرجه من الملة. فابن القيم يذكر واقعة ستحدث لهذا القاضي، لا يتكلم عن العدد. وثانيا أننا ما علمنا، وهذا أتحدى به الخوارج، أننا ما علمنا ذنبا هو في أصله معصية وليس كفرا أو شركا ينقلب للكفر والشرك بكثرته. كل ذنب هو في أصله مجرد ذنب، مجرد معصية، ليست كفرا وليست شركا، مهما كثر فعل هذا الذنب فإنه لا ينقلب بذلك إلى الكفر والشرك الذي هو مخرج من الملة. يعني لو أن إنسانا، نقول لهؤلاء: أنتم تتشبثون بقول ابن القيم في هذه الواقعة، فلو أن إنسانا زنى مرة واحدة هل يكفر؟ لا يكفر. لو زنى مرتين؟ لا يكفر. ثلاثة؟ لو زنى 10 مرات، 100 مرة؟ لا يكفر، طالما أنه لم يستحل ذلك، طالما أنه لم يحلل الحرام ولم يحرم الحلال، وهذا عمل قلبي لا يطلع عليه المرء إلا إذا نطق به صاحبه. وإلا فإننا ندينكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيكم أيها الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصفكم: قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال يقتلون، هذا يدل على التجدد والاستمرار، يعني لا يتم القتل مرة واحدة، لكن يحدث القتل المرة بعد المرة. فهذا يعني أنكم واقعون في فعل دائم كهذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله حكما دائما، هي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلون، ومع ذلك أهل العلم لا يكفرون الخوارج. لماذا لا يكفرون الخوارج؟ لأن الشبهة دخلت عليهم، أو الهوى أو الشهوة أو غير ذلك من موانع التكفير، فالبابة واحدة. وكذلك مما يرد به على هؤلاء الذين يتشبثون بهذه اللفظة ما وقع من خلفاء دولة بني العباس من المأمون والمعتصم و الواثق، فإنهم كانوا يحملون الناس على القول بخلق القرآن، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة لا خلاف فيه، كفر أكبر مخرج من الملة لا خلاف فيه. كانوا يحملون الناس على ذلك، وكانوا يفرقون بين المرء وزوجه، وكانوا يقطعون عن الناس رواتبهم ووظائفهم، وكانوا يرفضون أن يستبدلوا الأسرى من الروم إن لم يعتقدوا ويقولوا هذا القول، حملوا الناس على ذلك عددا من السنين. ومع ذلك ما حال الإمام أحمد رحمه الله مع خلفاء بني العباس؟ كان يقول: يا أمير المؤمنين، ما كفرهم بل جعلهم في حل لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، مع أنهم حملوا الناس على هذا الأمر. فيقال للخوارج: أيهما أولى بالتكفير، الذي يحمل الناس على الحكم بغير ما أنزل الله في قضية عقدية تتعلق بصفات الباري سبحانه وتعالى، أم الذي يحمل الناس على الحكم بغير ما أنزل الله في المعاملات والبيع والشراء والحدود؟ أيهما أولى بالتكفير؟ لا شك أن الأول أولى بالتكفير، لكن لم يكفره الإمام أحمد. أما سألت نفسك لماذا لم يكفره الإمام أحمد؟ ما كفره لدخول الشبهة، ما كفره بمجرد الفعل، وإنما يكون التكفير للأمور التي ذكرناها. فهذا هو الذي جاء عن أهل العلم في تفسير هذه الآيات. ثم لو نظرنا في كتب الاعتقاد كذلك فيما يتعلق بهذه الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لو نظرنا في كتب الاعتقاد، في كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة للإمام ابن بطة رحمه الله، وهو من أوسع كتب الاعتقاد، لوجدنا أنه عقد في الجزء السادس بابا سماه: ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به عن الملة. أعيد العنوان مرة ثانية، قال: ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملة. فالحكم بغير ما أنزل الله في أصله ذنب، وبينا أن ذلك لا علاقة له بتعدد الوقائع ولا بأن يكون قانونا عاما. لماذا؟ لأن ذلك لا ينضبط، وذكرت لك المثال الذي ذكرته فيما وقع من خلفاء بني العباس. أي الذنوب ذكرها الإمام ابن بطة رحمه الله تحت هذا الباب؟ من ضمن هذه الذنوب التي ذكرها، قال رحمه الله بعد أن ساق الإسناد عن سلمة ابن كهيل عن علقمة ومسروق أنهما سأل ابن مسعود عن الرشوة فقال: هي من السحت. قال: فقال: أفي الحكم؟ يعني الذي يضع الرشوة في الحكم لكي يحكم له. فقال ابن مسعود: ذلك الكفر. ثم تلا هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وتذكر تبويب ابن بطة رحمه الله أن ذلك من الذنوب التي لا تخرج صاحبها من الملة. فالحكم بغير ما أنزل الله لأجل الرشوة كفر أصغر، اتباعا للهوى أو أكلا للمال بغير حق. فإن اعتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز أو مساو أو لا يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، فهذا هو الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة. وجاء كذلك عن مسروق قال: قلنا لعبد الله: ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم. قال عبد الله: ذلك الكفر، أي الذي سماه الله تبارك وتعالى، ويعني بذلك الكفر دون الكفر. وكذلك جاء عن عبد الله بن مسعود عن قول الله عز وجل وأكلهم السحت قال: الرشا. قال: قلت في الحكم؟ قال: ذلك الكفر. وساق الإسناد كذلك عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هي به كفر. وهذه اللفظة هي به كفر في معهود استعمال السلف تعني الكفر الأصغر الذي لا يخرج المرأة من الملة، قال: هي به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وساق كذلك الإسناد عن طاووس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس بكفر ينقل عن الملة، ليس بكفر ينقل عن الملة. وساق كذلك عن عطاء قال كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسوق دون فسوق. وساق كذلك بالإسناد عن إبراهيم النخعي في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال نزلت في بني إسرائيل ورضي لكم بها، أي على التفسير الذي جاء عن السلف الصالح كما نقلنا. وسئل كذلك ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هي به كفر. قال ابن طاووس ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وجاء عن ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. قال سفيان أي ليس كفرا ينقل عن الملة. وكذلك ساق عن حذيفة وعن غيره من الصحابة والتابعين. فإذا نظرنا كذلك في كتاب الشريعة وهو كذلك من أكبر دواوين الاعتقاد للإمام الأجري رحمه الله، فإنه ذكر بابا في كتابه في المجلد الأول، فقال باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوا. ثم قال الإمام رحمه الله لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن الدين، قلت وكذلك يظهرون الغيرة على الحكم بغير ما أنزل الله، ولذلك تجد القضية التي يدندنون عليها دائما قضية الحاكمية، إن الحكم إلا لله. ووالله لقد وجدنا كثيرا من هؤلاء ممن كان يباهل ويدعو للمباهلة في هذه القضية، يباهل على أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر قولا واحدا لا خلاف فيه. فلما وصلوا إلى السلطة ولما مكنوا من البرلمانات صار هو رئيسا لحزبه وجماعته، ورأينا كثيرا من هؤلاء ممن كانوا يكفرون الذي يحكم غير ما أنزل الله يقفون في طابور الانتخابات ويدعو الناس إلى التصويت والبرلمانات والديمقراطية، وصاروا يقسمون الديمقراطية إلى ديمقراطية وسائل وديمقراطية مقاصد وغير ذلك من الأمور التي إنما نبعت من أهوائهم وعدم تجردهم للحق واتباعهم للسلف الصالح. فالإمام الأجري رحمه الله يقول وليس ذلك بنافع لهم لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون، يموهون على المسلمين، ولذلك يسير في ركابهم كثير ممن تأخذهم العاطفة ولا يدرون ما الذي يريده هؤلاء، ما يريدون إلا خراب البلاد ودمار بلاد المسلمين ودمار جيوش المسلمين، فما هم إلا آلة يستخدمها أعداء المسلمين في هدم بلاد المسلمين وتفكيك جيوش المسلمين. وقد رأينا ذلك في كثير من بلدان المسلمين في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي غيرها من بلاد المسلمين، ما فكك هذه الجيوش إلا الخوارج الذين نشروا الفتنة في بلاد المسلمين. وخذ مثالا على ذلك كالذي حدث في سوريا، قاموا بالثورة ثم بعد ذلك اختلفت جبهة النصرة مع القاعدة مع الدواعش، وهذا يكفر هذا وهذا يكفر ذاك، واختلفوا على القيادة وصاروا يحارب بعضهم بعضا، فليسوا أهل ائتلاف ولكن هم أهل اختلاف دائما، ولذلك يتشعبون إلى فرق كثيرة يموهون على المسلمين. قال وقد حذر الله تعالى منهم وحذر النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. والخوارج هم الشراه الأنجاس الأرجاس، هكذا يقول الأجري، والشراه لأنهم غضبوا ولجوا، ولذلك تجد عندهم غلظة في القلب إذا كلمت واحدا من هؤلاء. ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا يخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. الأمراء والأئمة غير معصومين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع منهم بعده من الاستئثار بالمال ومن الجور في الحكم، تعرف منهم وتنكر، إلى غير ذلك من الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نهانا عن الخروج عليه وأمرنا بالسمع والطاعة في غير معصية الله. هذه ليست سلبية وليس ركونا للباطل، وإلا فإنك تقدح في النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تقدح في من يدعو إلى ذلك. قال: فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم. ولذلك تجد الخارج دائما يتكلمون في الأموال والقصور والاستئثار بالمال والوظائف والظلم المادي وغير ذلك، لأن رئيسهم ومؤسس نحلتهم بدأ بذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن ذكر الإمام الآجري رضي الله عنه ورحمه الله ما كان من حالهم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال: ولم يرضوا بحكمه وأظهروا قولهم وقالوا لا حكم إلا لله، فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أرادوا بها باطل. ثم ذكر الإمام الآجري رحمه الله أثرا عن سعيد بن جبير في قوله تبارك وتعالى: وأخر متشابهات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال: أما المتشابهات فهن آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن، من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة. كل فرقة يقرؤون آية في القرآن ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى. ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرؤون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون، فيخرجون فيفعلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية. فهذا كلام كذلك أئمتنا في الاعتقاد عن هذه الآية. فإن ختمنا هذه الحلقة وهذا اللقاء بالكلام عن التبديل الذي وقع فيه أهل الكتاب في هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إن أردنا أن نقول إن هذه الآية عامة وليست في اليهود فقط وليست في أهل الكتاب فقط، فنقول إذن لابد أن يتساوى الفرع مع الأصل. أنت تريد أن تقول إن من حكم بغير ما أنزل الله من حكام المسلمين فإنه يندرج تحت هذه الآية، وطالما أنهم كفار، أعني اليهود، فكذلك هؤلاء كفار. أقول عندنا قياس الآن، عندنا أصل وهم اليهود الذين نزلت فيهم الآية، وعندنا فرع وهم حكام المسلمين وكل من حكم بغير ما أنزل الله. لابد أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل. طيب، ما الذي فعله اليهود؟ جاء في الحديث الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فالذي حدث من اليهود هو التبديل، أنهم بدلوا ونسبوا الحكم إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهؤلاء بدلوا. فلو نظرنا في هذه الكلمة، كلمة التبديل، نجد أن ابن فارس يقول في مقاييس اللغة، يقول: الباء والدال واللام أصل واحد، وهو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب، يقال هذا بدل الشيء وبديله، ويقولون: بدلت الشيء إذا غيرته أو إذا غيرته. فهذا هو معنى التبديل في لغة العرب، أن تضع الشيء مقام الشيء وتقول هو هو. ولذلك قال القرطبي رحمه الله في تفسيره، قال: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل به يوجب الكفر، يقول هذا حكم الله، وإن حكم به لهوى قال: فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: قال: الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع، كمن قال إن الدم والميتة حلال. فهذا هو التبديل. فهل تجد ذلك في القوانين الوضعية؟ لا نجد ذلك في القوانين الوضعية، وإلا فإننا نجد هؤلاء يقولون هذه قوانين وضعية، الحكم بالقوانين الوضعية أي من وضع البشر، لا ينسبون ذلك إلى الشريعة، إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن بدلوا ونسبوا ذلك إلى الشريعة قلنا هؤلاء كفار. ثم إن الكلام بعد كل ذلك إنما يكون في الإطلاق وليس في التعيين. ولذلك إن استدللت علي بفتاوى بعض العلماء أو بمقالات لبعض العلماء أقول لك: هؤلاء العلماء تكلموا في الإطلاق ولم يتكلموا في التعيين، وموقفهم في التعيين يخالف ما تذهب إليه، لأنهم ينظرون إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع، ويعلمون مدى حرمة تكفير المسلم بغير مكفر موجب ما لم تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. وهكذا عباد الله، لو نظرنا في منهج أهل السنة والجماعة لوجدناه منهجا مستقيما يسير على وتيرة واحدة، المسلم في ذلك يتابع فيه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباع التابعين ومن اقتدى بهديهم وكانوا قدوة له. وأما الخوارج فإنهم يأخذ صغيرهم عن صغيرهم، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. يبقى معنا الكلام عن قول الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، وما جاء في كلام ابن كثير، لأن الخوارج يستدلون به كذلك، وكذلك ما جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تكفير من حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه. فهذا يكون إن شاء الله في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية، أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.